مثل طلوع الفجر وعيوني صاحبها السهر عرس الليل للقمر مبروك يا أغلى البشر مبروك يا أغلى البشر مودة ورحمة مودة ورحمة مودة ورحمة وحواليك يلفوا الصغار يرشوك بورد وأزهار رح بنعمر أحلى دار التموا التموا يا زوار مودة ورحمة وحواليك يلفوا الصغار يرشوك بورد وغار رح بنعمر مبروك مبروك مودة ورحمة مبروك يا أغلى البشر مبروك مبروك مبروك يا أغلى البشر مودة ورحمة مودة ورحمة والليلة عدت أياما مودة ورحمة غنيت لطلوع الفجر وعيوني صاحبها السهر عرس الليل للقمر مبروك يا أغلى البشر مبروك يا أغلى البشر غنيت لطلوع الفجر وعيوني صاحبها السهر عرس الليل للقمر مبروك يا أغلى البشر مبروك يا أغلى البشر مبروك مبروك مبروك يا أغلى البشر مبروك مبروك مبروك يا أغلى البشر وحواليك يلفوا الصغار يرشوك بورد وأزهار رح بنعمر أحلى دار التموا التموا يا زوار التموا التموا يا زوار وحواليك يلفوا الصغار يرشوك بورد وغار رح بنعمر أحلى مبروك مبروك مبروك يا أغلى البشر مبروك مبروك مبروك اطلب نسختك الأصلية جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مودة ورحمة للأفراح في فلسطين.